السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر كذلك الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل: وعليكم السلام جميعا ورحمة الله وبركاته، هل تجوز العمرة بالاقتراض؟ نعم تجوز العمرة بالاقتراض، ولكن ترك ذلك أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. مطلقة تريد أن تتزوج، هل هناك فضل لقراءة سورة البقرة يوميا مع ورد القرآن؟ نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كغمامتين أو قايتين تحاجان عن صاحبهما عند الله يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. حكم القرض البنكي: القرض البنكي محرم لأنه بفائدة ربوية وربا محرم. ما معنى رواه البخاري مع الفتح؟ ويقصد بكلمة مع الفتح الطبع، لا يقصد مع الفتح شيء آخر، وما أقصد رواه البخاري 5/180 عن المجلد 5 من فتح الباري صفحة 180. حكم قراءة القرآن جماعة إذا كانت للتعليم لا بأس بذلك. صحة حديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على لحيته وقال: بهذا أمرني ربي. الحديث ضعيف الإسناد، وإن كان المعنى يثبت لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. ما حكم الذنوب قبل البلوغ؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن القلم وضع عن 3 عن الصبي حتى يحتلم، ولكن أسلمت على ما أسلفت من خير كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يتعود على الطاعات من الصغر تبقى معه عند الكبر، من الذي يتعود المعاصي عند الصغر أن تصاحبه عند الكبر كذلك. هل تصلى الجنازة على العضو المبتور؟ لا تصلى الجنازة على العضو المبتور، بمعنى إذا قطعت رجل شخص لا تصلى عليه جنازة. هل يجوز مس المصحف للحائط؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء، والمانعون استدلوا بالآية: لا مسه إلا المطهرون، وبالحديث: لا مس القرآن إلا طاهر. أما الآية فموجهة ومحمولة على الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة. أما حديث لا مس القرآن إلا طاهر فمعلوم وبالله معلوم بالإرسال. على أية حال الأحوط خروجا من الخلافات تمسه بحائل. هل نحايد؟ حكم تكرار العمرة: إذا كنت تقصد تكرار العمرة من التابعين فلم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على ذلك. أحمد القاضي مرحبًا. ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ هذا رأي جماهير العلماء، واستدلوا بأن ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، واستدلوا على الصلوات التي نصليها ونحن قيام إذا كنا قياما وكبرنا نرفع الأيدي. أما حديث كان يرفع في الأولى ثم لا يعود فحديث ضعيف جدا. حديث استوصوا بالنساء خيرا حديث ضعيف. هل للزوجة الخلع عن القاضي؟ الزوجة ترفع قضية والقاضي يحكم لها بالخلع. معنى حديث ومن صلى وحده يعيد. الحديث في سنده مقال. هل تجوز العقيقة لولدين بالعجل؟ تجوز. الولد له سبعان، هي أربعة أسباع فتجوز. حديث خير أجناد الأرض يعني جند مصر خير أجناد الأرض لا يصح. حكم الموعظة على القبر إن احتيج إليها فعلت ولا تكن ديدنا مؤتمرا. المذاكرهان حلال. جاوز بعض العلماء أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ثلاث، في خف أو حافر أو نصل. حديث ستنهى صلاته عن كسند ضعيف. الفرق بين التهجد وقيام الليل هما واحد، أمرهما واحد. حكم إخراج الزكاة مسبقا لا بأس بذلك. قد أورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس بن عبد المطلب زكاة عامين مقدما، واستند إن كان فيه مقال يسير لكنه شواهد يحسن بها. بارك الله فيك. متى نقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ إذا ترك لك الإمام وقتا تقرأ فيه فقرأ، ما ترك استمع وأنصت. أيما أفضل وأوفق السنة، العقيقة بالبقر أم بالشياه؟ العقيقة بالشياه أتبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت ستعق بشخص عن بقرة فلكثرة لحمه فهي أفضل الفقراء. أفضل من الأدنى، الأدنى شاتان، لكن الأكثر لا مانع من الأكثر. ورد على شبهة ورود إرضاء الكبير في صحيح مسلم، أنها هذه مسألة خاصة، رد بالخصوصية بسهلة مع سالم. هل النذر من البخل؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. هل يجوز إخراج زكاة المال من جنس البضاعة المزكى عليها؟ بقيود. يجوز بقيود. أولا إذا لم تكن عندك سيولة مادية تخرج منها. ثانيا إذا كان الفقير سينتفع بهذه السلعة، والله تعالى أعلم. كان عندك 1000 ثوب وأخرجت منه 25 ثوبا لعدم وجود السيولة المادية، وكذلك لكونها أنفع للفقير فلا بأس حينئذ. أم من أسماء الله المنان؟ حسن بعض العلماء الحديث بذلك. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز أن يقوم بدفن المرأة شخص غير محارم؟ نعم يجوز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم ماتت ابنته زينب قال هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا يا رسول الله. فنزل أبو طلحة فقبرها. شيخ محمد بن علي بن آدم الأسيوبي عالم من العلماء صلى الله عليه وسلم يكتب له الأجر إذا كان صاحب سنن النسائي. ابنتي دائما تسأل عن يا أحباب الله، قلنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ماذا نفعل في جار ظالم؟ أيضا بالمعروف إلا نعبى فبحسب المقامات، كل مقام له مقال. صحة حديث الصلاة في المسجد الأقصى تعدل 250 صلاة، منازع في ثبوته. دور المسلمين لما يحدث لإخواننا في سوريا، تختلف أدوار المسلمين في هذا الصدد لاختلاف قدراتهم، عليهم جميعا أن يكسروا من الداعي لهم، ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع الأمر فيه ساعة، الأمر فيه ساعة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: إن شاء أرسل اليدين، وإن شاء وضع اليمنى على اليسرى، إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع اليمنى على اليسرى. والأدلة تشهد لذلك، المستدل بالجواز استدل بالأدلة العامة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، ومن يضع يمينه على شمائلنا في الصلاة. والذي ذهب إلى غير ذلك ذهب إلى الإرسال، استدل بحديث كان إذا قام من الركوع رجع كل مفصل مفصل إلى موضعه. أخي في الرضاعة هل يجوز له أن يتزوج ابنتي؟ لا، هو خالها من الرضاعة. نوم الزوجة عند أهلها بدون علم زوجها في الخارج، الأمر في ذلك قريب. الحمد لله الذي نامت عند أهلها، لم تنم عند شخص آخر، كنت نام عند أهلها لأي عارض. حكم ظهور زوجتي على ابن بنت أخيها، ابن بنت أخيها هو محرم لها، بارك الله فيك. نعم محرم لها. كان في صف معاوية ضد علي أحد المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم؟ لا أعلم أحدا منهم. وفيك بارك الله. حكم الإضراب لتحصيل حق أو دفع ضرر، صلاة الإضراب لا أعلم فيها نصوصا، إنما تنبني على المفاسد والمصالح، بارك الله فيك. ولا أجنح إلى الإضرابات، بارك الله فيك، لا أجنح إليها. العجل يعق بها كم من الأولاد عن ثلاثة أولاد ذكور وبنت. الإسلام الاستسلام لله سبحانه وتعالى، والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا الرواية يقول: أمس ذكرى تسليم محمد الصغير، مفاتيح الغلاطة. ولماذا تذكر هذا الكلام يا سيد الشربين وتشوش علينا به؟ تكرر الناس. حكم ترك صلاة الوتر، فاتك خير. حلف بالله أنه طلق وقال لأبي أنه طلق أرجو الرد. حلف بالله أنه طلق وقال لي أنه طلق، محسوبة تطليقة. حكم الوضوء بالماء المعالج الصف الصحي تمت تحليته، النفس لا تطيب إلى ذلك، بارك الله فيك. حكم سفر بنت لخارج البلاد وحدها إذا كانت لضرورة مع رفقة الأمينة جاز، وإلا فلا يجوز لعموم الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا معها محرم. الله يوفقنا وإياك وذريتنا وذريتك. هل يجوز العمل مع بعض الأشخاص الذين لا يصلون؟ نعم يجوز، إذا كان العمل معملا يؤثر على دينك وعلى صلاتك. لبست الجوربة ثم الحذاء وانتقض وضوئي، فالأمس على الحذاء والجورب دون خلال الحذاء. لا تمس على الحذاء، الحذاء ما لم يغطي الكعبين اللذين هما منتهى الوضوء لا يجوز المسح عليه. حكم يتقطع بالصلاة أي ليس بمتدين عليها، فتوعد الله من فعل ذلك بالويل وقال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حكم المال الذي يربح من المسابقات التلفزيونية عن طريق الرسائل، هذا نوع من الميسر لأن المرسلون يرسلون رسائل بتكاليف، والهيئات المنظمة تأخذ هذه الأموال وتعطي منها الفتات، ونوع من الميسر. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. هل تجوز القراءة من المصحف دون وضوء؟ نعم تجوز القراءة من المصحف دون وضوء. أما نفس المصحف فقد تقدم الكلام عليه قريبا، أما دون وضوء أما القراءة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. يسأل عن حكم المشي بين المقابر من عليه، لا أرى بذلك بأسا، والحديث الذي فيه يا صاحب أن علين اخلع عليك فقد أذيته أو اخلع عليك، هذا الحديث في سنده رجل لا أراه يصحح، ولو ثبت وتفرد النسائي أظن خالد بن سمير، لا أراه يقوى على هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه انتعل رويدا رويدا في بيته ثم ذهب إلى المقابر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع نعالهم. وأيضا من الحجة الدامغة في ذلك أنه لم يرد أن الصحابة كانوا إذا دخلوا القبور خلعوا النعال على أبواب القبور، ما ورد ذلك. هل يجوز صلاة الجنازة على تارك الصلاة؟ إذا كان تركها جهودا فهو كافر، لا تصح الصلاة عليه. فإن كان تركها تكاسلا جازت الصلاة عليه. وقال بعض العلماء إن ترك بعض أهل الفضل الصلاة عليه لزجر غيره فلا بأس بذلك. صحة حديث النسائي إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي عافاني وأذن لي بذكره، ضعيف الإسناد. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره، ضعيف الإسناد. قال لزوجتي أن تطالق إن خرجت من البيت الآن، وخرجت. الأكثرون يريدون بذلك التهديد، فعليه تكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. حكم التفضيل بين العلماء، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فقال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. قال عمر أقضانا علي وأقرأنا أبي. هل تجوز زيارة المرأة للمقابر؟ تجوز زيارة المرأة للمقابر، ولا حديث المانعة منسوخة إن ثبتت، وإلا ففي ثبوتها أيضا نظر. وقد زارت عائشة رضي الله عنها قبر أخيها عبد الرحمن لما مات، وقال لها قائل ألم ينهى النبي عن ذلك؟ قالت نهى ثم رخص لنا في ذلك. البنوك كلها سواء، وامرأة تحجبت وتركت النقاب أراها تأثم من وقوف لتحية العالم، ذلك أمر محدث لم يكن في شريعتنا. هل إماطة الأذى للطفل تنقض الوضوء؟ لا تنقض الوضوء، وكان الأطفال على عهد الرسول بالآلاف، والأمهات قمنا ينظفن الأطفال، ولم يرد أن النبي أمر امرأة منهن أن تتوضأ لكونها غسلت ابنها. ما السؤال يا أخ حسن؟ قراءة الفاتحة للميت لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم قول السيد لا بأس به في موطنه؟ في موطنه. هل يصح السجود والجبهة مغطاة بطاقية وما شابهها؟ نعم يصح السجود بذلك، قد كان الصحابة يتقون حر الضوء بعمائمهم. الميسر قمار يا بدر الدين. قال تعالى في بيانه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هل يقع الطلاق من إنسان مؤسوس؟ إذا شهد الأطباء بأن طلاق أن عقله ضعيف وأنه مريض لا يقع طلاقه، إلا الأصل وقوع الطلاق إلا إذا ثبت أنه مريض. أقسمت على ولدي أن يتدنى ولم يفعل، ما الحكم؟ لا شيء عليك ولا عليه، لأنك حلفت على ما لا تملك. وقد قال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم: أقسمت عليك يا رسول الله أن تخبرني بالذي أصبت وبالذي أخطأت. قال: لا تقسم. هل يجوز الجمع في النية؟ عفوا، حكم تصنيع الملابس الضيقة للنساء إذا كانت من الملابس التي تلبس بالبيت فلا بأس بذلك. ما حكم الصلاة في السيارة؟ إذا كنت تقصد صلاة النافلة جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته. أما الفريضة فكان الشخص ينزل لها، فكان الرسول ينزل لها. لكن إذا كنت في سيارة وأتوبيس مثلا، وهذا الأتوبيس هذه المركبة لا تقف والسائق لا يقف، وسيخرج وقت الصلاة لصلاة الفجر مثلا، فلك أن تصلي على حالك، لك أن تصلي على حالك لقول الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. حكم النوم على الجنابة مكروه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو ذنب يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا توضأ. صلى بنا شخص يرتدي بنطلون مسلم، الصلاة صحيحة. أما حديثه أن الله لا يقبل صلاة رجل مسلم فلا يصح. حلق اللحية للضرار بأس عند الاضطرار، لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. كتاب البزاري أغلبه ضعيف، ومظنة الضعف والإنفراد والتفرد. حكم قول لا سمح الله كأنه دعاء بصرف الشر. هل موت يوم الجمعة له فضل؟ الأحاديث التي وردت في أن من مات يوم الجمعة وقع فتنة القبر لا تصح. هل يجوز نقل الموتى من مقابر جماعية إلى مقابر خاصة بأولاده؟ نعم يجوز. وقد كان والد جابر بن عبد الله دفن يوم أحد مع بعض الناس، فلم تطب نفس جابر بأن يدفن شخص مع أبيه، فاستخرجه بعد شهر ونقله. ما هو الياسق؟ الياسق على ما ذكر الحافظ ابن كثير وغيره أنه كتاب جمع فيه أهل الضلال، جمعوا فيه أشياء من القرآن وأشياء من الإنجيل وأشياء من التوراة وأشياء من أهوائهم وآرائهم، وجعلوها شرعا يتحاكم إليه. ذكر ذلك عند قوله تعالى: فحكم الجاهلية يبغون فارجع إليه. خلاق الشقاق ما المراد به؟ أحمد الله الأخت رقية السؤال، بارك الله فيك. حكم الاستماع للصوفية؟ رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هل يقدر الجن أن يسقط الجنين ويمنع الزواج؟ لا يتم شيء من ذلك إلا بإذن الله. قال تعالى: وهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. حكم الإسبال إن كان للخيلاء فهي كبيرة، إن كان دون الخيلاء فليس بكبيرة. هل الميت يشعر بمن يزورونه؟ لم يرد دليل على ذلك. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. حكم الطلاق في لحظة غضب؟ إذا أخرجك الغضب عن عقلك فالطلاق لا يقع. أما إذا كنت تملك أمر نفسك فالطلاق واقع. حكم حداثة الرجل لخطيبته في الهاتف؟ يجوز ذلك ما لم تتولد فتنة وكانت للحاجة وكان بالمعروف للقيود، كالخطاب مع الرجل، كالتخاطب مع المرأة الأجنبية في الهاتف. هل يجوز ذبح للحيض أن تذبح الطيور ويجوز الجنوب؟ نعم يجوز. لا دليل يمنع من أن تذبح الحائض الطيور وتسمي الله. نعم يعتبر كتاب البزاري كتاب علل. وحفظك الله يا نديم. الزوجة لا تصلي، انصحها وذكرها بالله. إن أبت إلا قدما في ترك الصلاة أنصح غير عتبة بابك. حكم الحلف في حال الغضب، إن عقدت اليمين فعليك كفارة، لم تعقد ليست عليك كفارة. حكم صلاة الرجل في البيت أحيانا، حكم صلاة الرجل في البيت أحيانا لا تجوز إلا عفوا، لا يسوغ له ذلك إلا عند الاضطرار. حكم زكاة للسيارة الخاصة، السيارة الخاصة لا زكاة عليها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة. صلاة الفريضة في المقبرة جائزة مع الكراهة، الطلاق في الهاتف جائز وواقع، مسجد به غرفة ليس بها شيء ولكن مثبت ضريح في الأوقاف، والمسجد مسمى باسم صاحب الضريح، غرفة ليس بها شيء. إذا كان هناك ناس يزورون هذا الضريح ويطلبون منه كشف الضر أو جلب النفع لا تصلي فيه، تكره الصلاة فيه كراهية شديدة. أما إذا لم يكن كذلك ولم يكن هناك خبر أصلا ولكن اسم على ورق فلا بأس بصلاتك فيه. هل تصلى الضحى كل يوم؟ لا بأس بذلك. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة، في الحديث الآخر يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، في ابن آدم 360 مفصلا، على كل مفصل منها صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس أمر بالمعروف صدقة، يعني رموك صدقة، بكل تسبيحة صدقة، بكل تحميدة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، ويجزى عن ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. حكم العمل في البريد، الأصل جواز. أبي لم يزورني في بيتي منذ زواجي وأمنع أمي وأخواتي من زيارتي، وأنا دائما أزورهم ولا أبالي بحكم أنه لم يرتاح لزوجي، والشيخ ما يمنعني من ذلك. الحمد لله أنك تتوارد دين معهم، إذا كان زوجك يسمح لك بزيارة أبيك وأبوك يستقبلك استقبال حسن فلا تشقي على أحد. أي الأحاديث صحيح في فضل الصلاة في المسجد الأقصى، جلها فيها كلام وأمثلها 500 صلاة. نرى ربنا يوم القيامة أن في الدنيا، فقد قال الله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. توفي أبي قبل 6 أيام، وفي اليوم الثالث سمعنا طرقا بالباب فذهبت أمي تفتح لكنها لم تجد أحد، وتواصل ذلك لمدة 3 أيام. لا تفكر في مثل هذا، قد يكون شخص وانصرف. المصاحف الملونة لا تصح، كلا بل تصح. كتاب التذكرة كتاب نافع في الجملة، لكن مليء بالأحاديث الضعيفة ومليء بالآثار الضعيفة والتي لا أصل لها. لماذا تحرم بعض الوظائف؟ سم الوظيفة نقول لك السبب. من كثرت همومه وغمومه عليه بدعاء الله سبحانه، فالذي يكشف الضر هو الله. المواضع التي يصح فيها يجوز فيها الكذب، الكذب للإصلاح والكذب في الحرب. أما زيادة كذب الزوج على زوجته فقد أعلاها بعض العلماء، كذب الزوج على زوجها. فالحديث الوارد باب صحيح مسلم فيه كلام. حكم البناء على القبور بارتفاع شبر لا بأس بذلك، لكي يميز أنه قبر ولا يداس ولا يمتهن. يتعمد التأخر عن صلاة الفجر لأنهم يقيمون الصلاة بعد 5 دقائق من الأذان. لا يصلي منفردا، يصلي في مسجد آخر، إن لم يكن لهذا المسجد صلى معهم وبعد ذلك إن شاء عاد. هو أمثل رؤية الميت حق لا يلزم. هل حكم ظلم الزوجة حرام؟ ما معنى إنما النسيء زيادة في الكفر؟ النسيء هو تأخير الشهور عن مواعيدها. فكان أحدهم وكان القوم يتحاربون، فإذا دخل شهر وجب مثلا ومن الأشهر الحرم افترض أنهم يتوقفون، فكان يقولون نلغي رجب هذه السنة أو نجعله بعد شوال كي يستمرون في الحروب. فإنما النسيء تأخير الشهور عن مواعيدها وعن والإخلال بالشهور. فمكفالة الأيتام قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكفل اليتيم كهاتين في الجنة. لا يجوز أن تفضل الزوجة على الأم، هذه لا حق وهذه لا حق. التجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض، نعم، لمن فاتته على ما أختاره من آراء العلماء الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. كتاب الروح لابن القيم في نسبة إليه شك. الزكاة للخالة الفقيرة تجوز. وحفظك الله يا مراد، ما فضل التمر؟ التمر فيه فضل من التمر فيه فضل. تصبح سبع تمرات عجوة من عجوة العادية لم يضره ذلك اليوم سمن ولا سحر. وقد جاءت روايات مطلقة غير مقيدة بتمر العادية. مما أخرجها زوجها من البيت بطلب من أمه لأني لم أنجب وأراد أن يرجعني ولكني رفضت، وبقيت كذلك 8 أشهر. هل إذا وقع الطلاق ألزم بالعدة؟ نعم تلزمين بالعدة إذا وقع الطلاق. مع حكم الصلاة في البيت، صلاة في البيت تصح لكن تأثم للتخلف يعني الجماعة. أزيلت متانتي، أملك ثقبا على بطني يلصق به كيس طبي جمع البول. صلي على حالك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كتب الصلابي في الجملة يجمع جمعا طيبا، جمعه جمع طيب، ولكن الأحاديث تحتاج إلى مزيد من الاعتناء بها، فبالكتب عدد كبير من الأحاديث التي فيها ضعف. ذهبت المسجد ولم يأتي أحد، هل يحسب لي أجر الجماعة؟ نرجو الله ذلك. حكم مشاهدات مباريات كرة القدم يفعلها الذين لا يكادون يعقلون. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيما كثير من الناس الساعة والفراغ، يبيعون صحتهم وفراغهم بلا مقابل. تجلس ساعتين أمام التلفزيون ولا تستفيد شيئا لا في دينك ولا دنياك. صوت المرأة ليس بعورة لكن نهيت أن تخضع بالقول. قال تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أيهما أفضل، تحقيق الشيخ عم الشاكر سنة الترمذي أم بشار عواد؟ من ناحية ضبط النصوص الشيخ أحمد شاكر أتقن، من ناحية الحكم ساعة التخريج فالشيخ بشار أوسع. وجزى الله الجميع خيرا. هل يجوز يوم الشفع والوتر في 3 ركعات؟ يجوز، نعم. يوجد عذاب في القبر ويوجد نعيم في القبر كذلك. حكم جمع العصر مع الجمعة، أختار القول القائل بالجواز إن الجمعة قامت مقام الظهر، فلما جاز جمع الظهر مع العصر جاز جمع الجمعة مع العصر. لا يجوز دفن الرجال في مقابر النساء أو النساء في مقابر الرجال إلا عند الضرورات القصوى إذا لم توجد مقابر. فوائد البنك، هل يجوز إخراجها صدقة أو مساعدة لفقير؟ أي يجوز إخراجها على سبيل التخلص منها أو مساعدة لفقير لا تربطك به قرابة. السكن مع زوجتي في بيت أهلي مع إخوتي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء. قال أحد الصحابة أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت، يعني خطره كخطر الموت. حكم الاشتغال في بنك ربوي، ويشتغل في بنك دموي. إذا كنت ستعمل في الربا لا يجوز لك العمل في الربا، لا يجوز لك العمل في الربا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله أكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. العمل في العملات الرقمية لا يجوز لأنها وهمية وخداع للمسلمين. هل المؤمن يذنب فيتوب في قبره هل يعذب وبعد ذلك؟ نعم، أمره موكول إلى الله. نسأل الله العفو عنا وعنكم جميعا. يقول إنه سوري يصلي خلف إمام في تركيا صلاة الجمعة ويغلط في الفاتحة يبدل الطاء. الصلاة صحيحة، حكم الصور تصوير ذوات الأرواح، صور فوتوغرافية ونحوها، تصوير ذوات الأرواح لغير حاجة لا يجوز، أما للضرورة فلا بأس. حكم قراءة القرآن في جماعة، قلنا للضرورة، للتعليم، للتعليم. اشتغل مهندس في الطب في سويسرا، وأقوم في بعض الأحيان بالتجارب على جثث من المتطوعين، هل تجوز هذا؟ التدريب والتعليم جائز. ماذا تفعل زوجة زوجها تتكلم مع امرأة أجنبية؟ تنصح وتذكره بالله وتعظه بالمعروف. حكم ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ أحيانا يتحدان في المعنى وأحيانا يختلفان. فسئل النبي عن الإيمان فذكر ما مفاده أنه عمل القلب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. سئل عن الإسلام فبين أنه ظاهر من الأعمال، أسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لكن قد قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم. الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع، أي إذا جاء في سياق واحد أصبح لهذا معنى وهذا معنى. أما إذا جاء أحدهما منفصلا عن الآخر دخل فيه معنى الآخر. أمركم أن تؤمنوا بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر بعضا شيئا آخر. ما أعرف يا حسن من اسمه. حكم عمل سيشين مجموعة صور فوتوغرافية ليلة الزفاف والمصور امرأة، لا أراه جائزا. النبي قال لعن المصورون، الاستثناء يكون بالضرورة. زوجة سرقت زوجها فطلقها، ماذا يدفع لها من الحقوق؟ تلك قضية تسمع، تلك قضية تسمع. جمع المغرب مع العشاء في المطر، الحديث الوارد في الجمع في المطر ضعيف الإسناد، لكن عمل به عدد من العلماء وضموا إليه حديث ابن عباس أن النبي جمع بين الظهر والعصر المغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر. قيل له لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. سألوه شاهدا الباب، والله أعلم. عذاب القبر الله أعلم بصورته يا شكري. طلق زوجته 3 مرات، في كل مرة كانت تستفزه حتى يصل إلى حالة غضب شديد، فيقول لها أنت طالق بنا على طلبها لكي يتخلص من الاستفزاز. طلق واقع ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم ولي من ولاه، ثابت صحيح. النسح الجار في خلاف بين العلماء سبق بيان وجوهه. صور الموبايل لأنها كالمرآة تزال وتحذف. هل يجوز كف أطراف البنطال في الصلاة إذا كان طويلا؟ يجوز ولولا عدم ذلك. وقد بينا من قبل أن حديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل حديث ضعيف. شاب يعيش مع أبيه وزوجة أبيه، لا بأس إذا كانت الفتنة مأمونة فهي محرم على التأبيد. عمل فوق الآلة في بعض الأحيان أصلي جالسا فيها، ما حكم ذلك؟ إذا عجزت عن النزول للفريضة فلا يجوز، فصلي حيثما تيسر لك. أما النافلة فلك أن تصلي عليها. دفع الزكاة جميعا إلى مصدر مصرف واحد كالفقراء مثلا لا بأس. الكتاب المدونة صحيح إلى مالك، هذا الذي نعرفه، ما عرفت أحدا طعن فيه. حديث من أغضبك فلا تغضب لا يصح. هل يجوز المرأة الصلاة بالسروال البنطلون إذا كان واسعا سابغا؟ هل كثرة الخدمات أفضل في رمضان أم التدبر؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. زكاة المال للأم والأخوات، إذا كانت الأم ممن لا يلزمك الإنفاق عليها جاز. إذا كانت تكون مزوجة من رجل آخر وهي فقيرة تجوز زكاة لها، لكن إذا كانت ليست بمتزوجة من رجل آخر وهي فقيرة جاز لن تجوز زكاة لها، لأنك ملزم بالإنفاق عليها. من الأخوات فيجوز لك أن تعطي الزكاة لأخواتك الفقيرات المتزوجات. هل قام النبي بالرجم وكل من يرجم؟ حكم المزي على الثياب، المزي نجس يغسل. قد سأل المقداد الرسول صلى الله عليه وسلم عن المزي فقال: توضأ واغسل ذكرك. حكم فوضي البنوك حرام. حكم الغناء، الغناء الموسيقى حرام، والغناء الذي ليست فيه موسيقى، الغناء الذي ليست فيه موسيقى ينظر إلى كلماته. سمى كتاب الأخير الإسلام العشرة في السيرة، قدمت له كتاب نافع حرى ثبوت الأسانيد، أسأل الله أن يجزيه خيرا. حكم تقديم يد العلماء، لا تتوسع في ذلك، لم يكن الصحابة يكثرون من ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الزفاف، الذهاب إلى زفاف في موسيقى لا تذهب. صلاة النافلة في ساحة الحرم المكي والمدني لا نفس أجر الصلاة داخل المسجد. أما الحرم المكي فمكة كلها حرام، أما المدينة فإذا كنت عاجز عن الوصول إلى المسجد الممتلئ مثلا أنت مأجور أيضا. أطال الركوع فماذا أقول بعد سبحان ربي العظيم؟ قل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك رقاته بك أمن. مجد فيه الرب كما تريد أن تمجد بعد الاتباع الوارد. هل أفضل صلاة الليل 11 ركعة مثنى مثنى في رمضان؟ 11 ركعة مثنى مثنى نخشيت الصبح فوتر واحدة، لكن أجمع العلماء كما نقل عدد ابن عبد البر وغيره أنه لا حد لعدد ركعات في قيام الليل. قال النبي صلاة الليل مثنى مثنى مفتوحة، وإنك لن تجد إلا سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. ما حكم كشف وجه المرأة؟ أخطر أن هتأتم لذلك، لأن النبي قال المرأة عورة، لأن الله قال في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك يا رحمة فلا يؤذين. المقام عمر بن خالد ليس تأويل أحلام. حديث البركة تنزل وسط الطعام احتوي لمراجعة سنده. ابني عنده 16 عاما واحتلم ونبت له شعر العانة وليلة أصبح محرما لي. نعم أصبح محرما. فقال الله إياك يا أخي موسى. يقول حكم الاستبناء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقد استدل بذلك الشافعي رحمة الله تعالى عليه على التحريم. أما حديث سبعة لا يكلمهم الله يوم القيامة وفيه الناكح يده الناكح يده لا يصح ضعيف جدا. حكم زينة المساجد وزخرفتها تكره. قال عمر لا تحمر وتصفر فتفتن الناس. قال النبي أمطي عني خرامك هذا فلا زالت تصوير تعرض لي في صلاتي. الابتعاد عن الأهل لتفادي المشاكل ما لم تصل إلى حد القطيعة جاز. النهي عن النفخ في الطعام له طريق يصح بها وليحرر أيضا. ليس من شأننا كمسلمين أن نحتفل بأعياد غير العيدين اللذين ذكر الله في كتابه الفطر والأضحى. ليس لنا عيدان إلا ذلك. والذي شرع الأعياد هو الله. قال تعالى ولكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه. كل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هل يصح التكبير عند قيام من السجود أو بعد التشهد الأوسط؟ تكبير طبعا يصح التكبير. هل يجوز إخراج زكاة المال طعام؟ لا، زكاة المال تخرج مالا إلا إذا كان الفقير سفيها لا يدري ما مصلحته في أين. فإنك حينئذ تقيم نفسك مقام ولي السفيه وتشتري له الطعام. حكم إعطاء الدروس الخصوصية لا بأس ما لم يكن لها سلبيات، كانت تؤثر على سلامة عملك في المدرسة أو تؤثر على عدلك فتجامل حينئذ من يأخذون عندك الدرس. هل الإبداع في الإسلام مرفوض؟ الإبداع في أمور الدنيا محمود ما دام حلالا أنت تعمل في حيز الحلال. أما الابتداع لا، ابتداع في الدين لا يجوز ابتداع في الدين. هل لابد من النظر إلى الإصبع في وقت التشهد؟ لا يلزم. ليقتل من أمي هل هي محرمة علي؟ طبعا محرمة عليك. والزوجة الأب إذا توفي تبقى محرما أيضا وعند الطلاق. نعم، بمجرد عقد الوالد على امرأة أصبحت محرما لك على التأبيد. قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أنا لا أقدر أن بسبب الأحلام السيئة تعوذ بالله واغث نفسك. مصافحة امرأة لرئيسها المباشر في العمل لا يجوز لها أن تصافح لا رئيسها ولا غير رئيسها إلا المحارم. هل الزوجة تنقض وضوء زوجها تعني المس مصافحة الزوجة لا تنقض الوضوء على ما اختاره من أقوال العلماء. قوله تعالى ولمستم النساء المراد به الجماع على رأي ابن عباس واختاروا هذا الرأي. قلت لشخص على الحرام لا تعطي فلان فلوس ولكن رفض وأعطاه ولم تكن هناك نية بالطلاق. أنت لا تملك أمر الذي علقت عليه. بارك الله فيك. هل تصح صلاة الغيب على الجنازة. سبق التفصيل في ذلك أن الشافعية يجوزون الصلاة على الغائب صلاة النبي على النجاشي، ولأن فيها نفع للميت ونفع للحي، ولأن النبي لم ينهى ذلك. المالكية يحملون ذلك على الخصوصية بالنبي والنجاشي. فريق آخر من العلماء كابن تيمية والخطابي يريان أن الميت إذا صلي عليه لا نصلي عليه، وأنه إذا لم يصلي عليه صلينا عليه. تلك مسألة خلاف. هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ وأيضا مسألة من مسائل الخلاف. وأرى أن الأحاديث الواردة في هذا الصدد ضعيفة، والله أعلم. حكما حفظ القرآن ثم نسي يفوته خير، أما حديث من حفظ القرآن ونسي ولقي الله وهو أجزم يوم القيامة فلا يصح. لا يجوز المرأة أن تختلي بالمدير المباشر في العمل، لأن النبي قال إياكم الدخول على النساء، وقال ليخلون رجل بامرأة فإن الثالث هما الشيطان. والمدير ليس من غير، ليس بعاجز، ليس من غير علم من الرجال، تدخل عليه وتغلق بأي وجه حق، تخول لها نفسها أن تصنع ذلك. من أسوأ المهن أن تعمل مرأة سكرتيرة عند رجل أو في وظيفة حكومية وتدخل تغلق على نفسها الباب مع هذا الفحل الذي في الغرفة. يقول حكم التجارة في سلاسل القصدير للرجال لا بأس بذلك، عفوا يتشبه بالنساء. سلاسل إذا كان يستعملها الطرفان يجوز التجارة فيها، بحكم الزواج من امرأة كردية ما دامت مسلمة صالحة تزوجها. هل يجوز المسح على الخفين في الباب؟ يجوز. رجعت النقود ماذا نفعل؟ ماذا فاكر السؤال لا أذكر. زوجة كثيرة الهدفان على أي شيء هذه عابثة. الله المستعان يا محمد إن شاء الله. غير الأسئلة. كيف أحفظ كتاب الله؟ أحفظ أنت محفظ أفضل لك، وإن حفظته في البيت فلا بأس. حكم البنات التي تأخذ دروس عند مدرسين لكفاءاتهم، لا تخلو بأحد منهم، لا تخلو بأحد منهم. حديث الله منك عفو كريم تحب العفو فاعف عني كمان يصح، لكن كسند في انقطاع بين عبد الله بن بريدة وعائشة رضي الله عنها. ماذا أقول إذا وفقت ليلة القدر؟ يقول الله منك عفو تحب العفو فاعف عني في انقطاع. المس بالعورة ينقل تلك مسألة في خلاف بين العلماء، واختار تضيف الأحاديث الواردة في الباب كحديث من مس ذكره فليتوضأ. ومن ثم أقول بالله تعالى التوفيق، إنه لا يجب الوضوء من مس الذكر، ولكن الأفضل احتياطا خروجا من الخلاف الأفضل والأخرج من الخلاف أن تتوضأ، لكن كحكم لا أراه واجبا. ننظر إلى زميلة العمل أثناء التعامل لمصلحة العمل، مد البصر قدر الاستطاعة بارك الله فيك. حكم الحائض حرام، جماعت الزوجة والحائض حرام. قال تعالى سألونك عن المحيض قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. هل يصح قول الله لا يضر؟ كيف ذلك؟ الله يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هل يجوز البيع بالتقسيط؟ نعم يجوز البيع بالتقسيط. زوج الأخت لا يعد محرما، هو محرم مؤقت فقط، لكن لا يعد محرما ولا يخلو بالمرأة ولا يسافر بها، ويمكنه أن يطلق زوجته ويتزوجها. حكم قراءة القرآن مع الإمام في الصلاة، خالفت السنة وخالفت النص، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ما فصح أنا من يفتح له باب الجنة إلا أنه تأتي امرأة تبادلني فأقول لها مالك؟ تقول من أنت؟ فتقول أنا امرأة قعدت على يتم. لا يصح لا يصح لا يصح. ثم أن المرأة التي مات زوجها ينظر إلى حالها إن كانت شابة وستتأثر بترك الزواج وستقع في الحرام. تزوجت وذلك لقول الله عفوا لفعل رسول الله مع أم سلمة. أما إذا كانت كبيرة السن ولا حاجة لها في الزواج فبقوها على أولادها أفضل. عندنا التفصيل في المسألة، النبي عليه الصلاة والسلام تقدم لأم هانئ بنت أبي طالب يتزوجها، قالت إني كبرت ولي عيال، فأثنى وقال خير النساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. النبي تزوج أم سلمة وكانت تعود أيتاما، فحكم صلاة ركعتين قبل خطبة الجمعة بس إذا دخلت المسجد صلي كما شئت. حكم زراعة الأرض المرهونة، لا يجوز لك أن تستفيد من الأرض المرهونة، أجرها كما يأجرها غيرك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة تقول كل خالد جر نفع فوربا، هل إذا حلقت اللحية أكون أثما أو كتأسا؟ حكم قول لا هداك الله، لا قف، يعني لا تصل كلمة لا بهداك. يعني مثلا إذا قال لك قائل أنت جئتني بالأمس، أقول له لا هداك الله، تفصل عنها حتى لا يظن أنك تنفي هداية الله لك. أسباب حسن ختم العمل الصالح في الدنيا وسؤال الله أن يحسن الختام، فنسأل الله أن يحسن ختامنا وختامك يا رب والسامعين جميعا. ما حكم سب وشتم الزوجة وشرب الخمر يمين ولا يصلي أبدا؟ شارطي، ما الذي يبقيك معه؟ الله يرزقك وهو خير الرازقين. صحة حديث قاتل مائة نفس صحيح. رفع اليدين في دعاء الجمعة الأمر في دعاء الجمعة الأمر فيه واسع. هل هناك تحية المسجد في المسجد الحرام؟ نعم، شأنه شأن غيره من المساجد، لكن الذي يقولون أن تحية البيت الصلاة لا يثبت كحديث، لكن معناه إذا جئت للحرم أول ما تبدأ بالطواف إذا كنت قادما من بلدك للاعتمار أو للحج، لكن تدخل وتخرج يوميا لا، صلي ركعتين وفقط. شأن سائر المساجد. بارك الله فيك يا أخي الدهشان. حكم الأناقة والتقبيل بين الرجال ما لم يولد مفسده جائز، وإلا فقبلة المصريين لبعضهم البعض في الخدود لا أعلم لها مستندا على عهد الرسول، قبلة قبيحة. رجل يقبل الآخر في خده، انتشر هذا في أهل مصر وتفشى، فشألة أراها ليست بسديدة بل قبيحة، ولا نكاد نعرف إلا في المصريين الرجال يقبلون بعضا في الخدود قبلة المرأة. هل ينفع الميت الدفن في مقبرة فيها صالحين؟ هل الأغاني حرام ولا بدون موسيقى؟ ينظر في مادة هذه الأغاني وموطنها، إذا كانت كلماتها طيبة وتحث على الخير وهناك مناسبة تدعو لذلك جاز ذلك. هل في ذنب إذا ما صليت الوتر؟ لا، ليس في ذنب، لكن يفوتك خير. ما حكم الانتخابات في وقتنا هذا؟ إذا كانت لتقليل المفاسد لا بأس بتقليل المفاسد، فالقواعد تنبني على تقليل المفاسد. إذا كان ثم رئيس علماني أو شخص علماني ومرشح انتخابات وشخص يحب الله ورسوله ومرشح للانتخابات، فاختياره الذي هو أقل ضررا أفضل. ما حكم طلاق المحكمة؟ طلاق المحكمة واقع. نظرت شيء لله ثم نسيت ما نظرت. ابن على أغلب أحوالك والذي تنظر في أغلب أحوالك. يجوز سمع الميت في حال في من أخذه مني يجوز ويستحب. طلاق واقع ما دام صدر منك طلاق، ولا تقول أنا كنت مسحور أو غير مسحور. طلاق واقع إذا قلت أنت طالق. صعوبة الوضوء، حكم قول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا القدر. أستغفر سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا بين يدي الختام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل ثأر المسلمين على من ظلمهم، وأن لا يجعل بأسهم بينهم. اللهم آمين. هذا أيها الإخوة والأخوات، أسألكم أن تكثروا من الدعاء أن يحفظ الله بلاد المسلمين، وأن يوجه سهام المسلمين إلى أهل الكفر والباطل والضلال، وأن يصرف سهامهم عن بعضهم البعض. أيها الإخوة والأخوات، استعينوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سهلا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله سهلا لأمر الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. دائماً وأبداً أنتم في خير ما دمتم تعتصمون بالله وتدعون إلى الله سبحانه وتعالى، وأنتم محفوظون بحفظ الله لكم ما دمتم تدافعون عن دينكم. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ختاماً أشكر الله وأكرر شكري له، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، وأن يحفظ المسلمين وأن يحتل دماء المسلمين. اللهم أمين. وأن نوفقهم لإصلاح ذات بينهم. أسأل الله أن يوفق أهل الإسلام لإصلاح ذات بينهم. أسأل الله أن يحفظ أن يوجه المسلمين لإصلاح ذات البين، ولا تطلق رصاصة منهم إلى صدور إخوانهم المسلمين. اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم أمين. أيها الإخوة والأخوات، أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وادعو بدعاء الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. بارك الله فيكم. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ونسألكم بالله أن تجتهدوا في الدعاء أن يحفظ الله المسلمين وبلاد المسلمين، وأن يحقن دماء المسلمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.